صاحب الهم الكبير الأعسر، يا سائرا في همه المتدثر، يا من تزاحمت الكروب ببابه، يا ضائقا من دينه المتعسر، يا كل مكلوم بموت قرابة، يا فاقدا أبويه ركن الأيسر، يا من يبات على فراش أليمة يرجو الشفاء لجسمه المتضرر، يا من يعاني من عقوق وليده، أواه إن يطغى الوليد ويعثر، يا من لفقر يشتكي أحواله والحلم مال كي يبيع ويشتري، يا من تغرب عن بنيه معاركا سود الليالي لم يفي ويدبري، يا كل من يشكو أترجو راحة، قم للإله له بهمك أخبري، نجيه فالله الكريم بفضله يجري الهموم وللعسير ييسري، لا يمنعنك من سؤالك حاجة تقصير حالك بل لذلك أكثري، فالله قال لمن دعاه مؤملا إني قريب فلتبادر واحذري، عصيان ربك لا تكون مغفلا، احذر مصاحبة الذنوب وحذري، واعلم بأن الله جل جلاله من فضله يغفر لمن يستغفر.